أم حبيبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الكنيسة التي رأيناها. وهناك ذكر عن عائشة أنها حكت عن أم حبيبة وأم سلمة معه. وأما هنا الحديث عن عائشة وفيه الحكاية عن أم سلمة فقط، وفيه بيان أن هذه الكنيسة يقال لها ماريا، هذه الكنيسة يقال لها ماريا، كانت في أرض الحبشة. فلما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأت، بيّن صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء النصارى، وأنهم كانوا إذا مات بهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يرجع إلى من عمل العملين، وهما كونه يبنى عليه المسجد وتتخذ الصور وتصور الصور في ذلك المكان. وتكون الكنيسة إذا كانت بنيت على قبر وصورت فيها الصور حصل فيها محذوران. وقوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم عملوا هذين المحذورين، وهم شرار الخلق عند الله عز وجل لكفرهم بالله وعدم وتحريفهم لدين أنبيائهم، ومما حصل مما هو خالف مخالف لما هو من دين أنبيائهم، كونهم يبنون المساجد على هؤلاء على قبور الصالحين، وكونهم يصورون فيها الصور. من أجل هذا قال أولئك شرار الخلق عند الله، يعني لأن من أعمال شرار الخلق عند الله هذه الأعمال، إنها محرمة ومنابذة لما جاءت به الرسل، وفيها تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى ومقته. وذكر هنا الرجل الصالح والعبد الصالح، ولم يذكر الأنبياء، لم يذكر أنبياء في هذا الحديث، وإنما أتى بذكر العبد الصالح أو الرجل الصالح. وذلك أن النصارى هم أصحاب عيسى، هم الذين بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وأرسل إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى الآن، ولم يقبر، وليس له قبر في الأرض، وليس هناك بعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى أنبياء. فعيسى هو أقرب الرسل إلى محمد عليه الصلاة والسلام من ناحية الزمان. ومن أجل هذا قال العبد الصالح والرجل الصالح، بمعنى أنهم يتخذون قبور صالحيهم، يعني قبور الصالحين، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو رسولهم وهو آخر الرسل، وليس بينه وبين رسول الله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فإذا الذي يحصل منهم أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح، ما قال لي ما ذكر أنبياء هنا وما ذكر رسل، وإنما ذكر الرجل الصالح والعبد الصالح. يعني فهذا شأن النصارى، يبنون على قبور الصالحين مساجد ويتخذون الصور فيها. ولهذا جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي رواه مسلم في صحيحه، ويقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذون قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.

قبور أنبياء المساجد يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا. ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أواخر لحظاته لأنه في النزع، وهذا يدل على أن هذا حكم محكم غير منسوخ، لأنه لا يقبل النسخ ولا مجال للنسخ، وكيف ينسخ وقد قاله وروحه تنزع صلى الله عليه وسلم في من أواخر الكلمات التي قالها والتي حصلت منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته وحرصه على سعادتها ونجاتها وتحذيرها من أن تقع فيما وقع فيه الذين سبقوها وهم اليهود والنصارى. قال الراوي يعني هذا الكلام قاله يحذر ما صنع، أولا قوله لعنة الله على اليهود والنصارى هذا فيه بيان أن اليهود والنصارى لعن وأنهم ملعونون، لكن ما هو سبب لعنهم؟ بيّن ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكأنه قيل لماذا لعنوا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا؟ ما سبب اللعن؟ ما وجه اللعن؟ الجواب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي إنما قال هذا يحذر ما صنعه، يعني يحذر أمته أن تصنع ما صنعت اليهود والنصارى الذين كانوا قبلهم، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك مسالكهم والسير على الأمور التي ساروا عليها، وقد جاءت شريعة مطهرة في التحذير منها وبيان سبب وبيان لعن أهلها وسبب لعنهم وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله هنا في هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بالنسبة لليهود لهم أنبياء، وأما بالنسبة لبني إسرائيل بالنسبة للنصارى فإن عيسى هو رسولهم الذي أرسل إليهم وأنزل الله تعالى عليه التوراة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ومعلوم أنه ليس له قبر لأنه ما مات حتى الآن، بل رفع وهو حي إلى السماء وينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن، وينزل في آخر الزمان ويموت ويدفن، وإذا فليس له قبر يتخذه النصارى مسجدا أو يبنون عليه مسجد، وإنما المقصود من ذلك أتباعه وهم أتباع عيسى من الصالحين الذين هم على طريقة عيسى، كما جاء في الحديث الذي قبل ذلك لما ذكر النصارى وحدهم ما ذكر الأنبياء، قال إذا مات بهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، وأما هنا لما ذكرهم اليهود والنصارى قال أنبياء. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي جمع الاثنين فقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فذكر الأنبياء يرجع إلى بني إلى اليهود، وذكر الصالحين يرجع إلى النصارى، ويمكن أن يكون يعني من الاثنين على اعتبار أن النصارى يعظمون بعض الرسل أو يعظمون الأنبياء السابقين الذين أرسلوا من قبلهم فإنهم يعظمونهم، وإذا فيكون هذا بالنسبة لأنبياء قبلهم أو بالنسبة لأناس على طريقة الأنبياء على طريقة الأنبياء وهم الصالحون منهم، كما جاء في حديث أم سلمة الذي قدم إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وإذا فذكر اليهود والنصارى ذكر النصارى هنا على اعتبار أنهم يعظمون بعض الأنبياء السابقين الذين هم من أنبياء بني إسرائيل من قبل عيسى، وكذلك أيضا بالنسبة للصالحين منهم الذين هم على طريقة عيسى عليه الصلاة والسلام. في قوله يحذر جاء بصيغة الجمع يحذروا، خطأ يحذروا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في أواخر لحظاته يحذر ما صنعوا، يحذر أمته ما صنع أولئك السابقون من اليهود والنصارى. يعني قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته يحذر أمته أن تصنع مثل ما صنعوا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عن أبي هريرة. وهذا الحديث عن أبي هريرة فيه ما كل اللي قبله، حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما من لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا الحديث عن أبي هريرة هو خاص باليهود، وما ذكر معهم النصارى، وفيه ذكر الأنبياء، وهذا فيه إفراد اليهود وذكر الأنبياء، وهناك فيه إفراد النصارى وذكر الرجل الصالح والعبد الصالح، وهذا يبين أو يوضح أن النصارى لما كان عيسى هو آخر هو رسولهم وليس بعده رسول، إذن عملهم في بناء المساجد على الصالحين منهم الذين مع أتباع عيسى. وهنا لما ذكر اليهود قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن هنا ذكر اليهود فقط وذكر الأنبياء، وذكر والذي قبله فيه ذكر النصارى الذين هم في الحبشة لأنهم نصارى، وذكر الرجل الصالح والعبد الصالح. وفي الحديث الذي قبل هذا ذكر اليهود والنصارى، وفيه أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث جندب بن عبد الله ذكر الذين قبلنا من اليهود والنصارى، وفيه قوله اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي هذا وفي هذه الحديث كلها بيان اللعن باليهود والنصارى والسبب في اللعن، وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن الغرض من ذلك بيان أنهم ضلوا وأنهم انحرفوا، وأن هذه الأمة حجرت أن تصنع مثل ما صنعوا وأن تسير على ما ساروا عليه، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا الحديث سبق عن مرة في كتاب التيمم عن شيخين من شيوخ البخاري، أحدهما محمد بن سنان هذا، والثاني سعيد بن النضر، وساقه الإمام البخاري من لفظ شيخه الثاني وهو سعيد بن النضر. وقد ذكر الحافظ بن حجر هناك أن من طريقة البخاري إذا أورد الحديث عن شيخين أن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني، وأنه عرف ذلك بطريق الاستقراء، وقال إنه يذكر أو يسوق لفظ الشيخ الأول في مكان آخر ويكون لفظه مغايرا باللفظ الذي ساقه أولا، وهذا من هذا القبيل. فإن محمد بن سنان شيخه الذي ذكره هناك وهو شيخه الأول ساق لفظه هنا، لأنه هنا ساق الحديث بلفظ محمد بن سنان، وما أتى بسعيد بن النضر، وهناك أتى بمحمد بن سنان وبسعيد بن النضر وساقه من لفظ سعيد بن النضر، وهنا أتى بإسناد محمد بن سنان وساقه من لفظ محمد بن سنان، وفيه مغايرات في التقديم والتأخير وفي بعض الألفاظ القليلة، يعني اختلاف يسير. فإذا سياق محمد بن سنان يختلف عن سياق محمد سعيد بن النضر. والحافظ بن حجر قال إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن شيخين فإن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني، وذلك أنه يذكر حديث الشيخ الأول وسياقه في موضع آخر فيكون مغايرا لللفظ الذي ساقه. وهذا عرفه الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء وهو التتبع والعناية التامة بالمتون والأسانيد في صحيح البخاري. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه هذه الخصائص الخمس في كتاب التيمم من أجل قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأورده هنا أيضا من أجل قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأراد بهذا أن يبين أن حديث جابر هذا باق على عمومه، وأن الأرض كلها أماكن للصلاة إلا ما جاء النص في استثنائه. وقد جاء النص في استثناء الصلاة في المقبرة وكذلك في الأماكن المتنجسة فإنها مستثنات. فإذا الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هذه الأحاديث التي مضت والتي فيها كون اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبياء المساجد وأنهم لعنوا على هذا وأن هذا فعل محرم وأنه لا يجوز، أراد أن يبين أن حديث جابر مخصوص بما استثني منه وبما دلت الأدلة على تحريمه وعدم الجواز فعله، وهو بناء المساجد على القبور وأنها لا تتخذ أماكن للصلاة ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور وتتخذ أماكن للصلاة. فإذا هي مستثنات، المقبرة لا يجوز أن يصلى فيها ولا يجوز أن تتخذ مكانا يصلى فيه، لأن نهى أن يصلى إلى القبور وأن يجلس عليها، فلا يصلى إلى القبور ولا بينها ولا عليها، لا يصلى على القبر ولا إليه ولا بين القبور، كل ذلك لا يجوز. المقبرة لا يجوز أن يصلى فيها، والسبب في ذلك ليس نجاستها وإنما خشية الفتنة وخشية الوقوع في المحذور، وذلك أن هذا يؤدي إلى الغلو وهو ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الغلو ومن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، وليس شركا ولكنه يؤدي إلى الشرك، لأن الصلاة في المقابر يؤدي إلى أن يغلى لأصحاب القبور وأن يصرف لهم شيء من حق الله سبحانه وتعالى الذي هو الشرك به سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء في هذه الأحاديث عن ابن عباس وعائشة وعن أبي هريرة من لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم المساجد وأن الغرض من ذلك تحذير هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا، يدلنا على أنه لا يصلى في المساجد التي تبنى على القبور. المساجد التي تبنى على القبور تدلنا على أنه لا يجوز أن تقصد للصلاة، لا يجوز أن تقصد للصلاة وأن يقصدها الناس ليصلوا فيها من أجل أن فيها قبر، هذا لا يسوغ ولا يجوز. ولا يجوز أن يقال إن الصلاة في المقابر مستثنات، أن مقصود ذلك كره التنزيه وأنها ما ورد من التحذير إنما هو للتنزيه، لا يجوز ذلك، لأن التنزيه لا يكون في شيء لعن عليه، كراهة التنزيه لا تكون في شيء لعن عليه، بل هذا من كراهة التحريم وهذا من التحريم، وليس من قبيل الشيء الذي يعتبر من قبيل كراهة التنزيه الذي إذا فعله الإنسان لا يعاقب، وإنما هذا لعن، واللعن فيه كبيرة من الكبائر، والكبائر هي ما تقترن بلعنة أو غضب أو نار، هذا حد الكبيرة أو علامة الكبيرة عند سلف هذه الأمة، يميزون بين الكبائر والصغائر بأن الكبائر هي التي تقرن بذكر اللعنة وذكر الغضب والنار. وهنا يعني الحديث في ذكر اللعن لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين المساجد. ثم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جندب وهو في غاية البيان، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين المساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كلها صيغ متكررة، فيه أولا بيان ما كان عليه اليهود والنصارى، ذكر أن هذه طريقتهم، والغرض من الذكر هو تحذيرنا من أن نصنع ما صنعوا. ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فبصيغة النهي، وبعدها ألا التي هي للتحذير، ثم قال بعد ذلك فإني أنهاكم، أتى بلفظ النهي بعد صيغة النهي وهي لا، فبيان ليس وراءه بيان، وإيضاح ليس وراءه إيضاح، وهو من كلام الذي هو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا. فهل وراء هذا الإيضاح إيضاح؟ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جمل بعضها وراء بعض، كل واحد منها يكفي للتحذير، ولكنها جاءت بصيغ مختلفة، وكلها تتوارد على معنى واحد وهو التحذير من اتخاذ القبور مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا من وصائل المساجد ألا تتخذون قبورا. ثم متى قال هذا الكلام؟ يقول جندب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس ليال. فإذا هذه النصوص كلها محكمة وكلها ثابتة ولا مجال لنسخها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعدها حتى يكون هناك مجال للنسخ، بل إن حديث الذي تقدم وحديث ابن عباس وحديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال هو كذلك، يعني وروحه تنزع عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم، وهذا من كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذه المناسبة ونحن في شهر ربيع الأول وفي شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في شهر ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول ومات في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، وقد وجد وأحدث الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام منذ زمن العبيديين الذين يقال لهم الفاطميون، وكانوا في القرن الرابع، وهم الرافضة الذين حكموا مصر في القرن الرابع، فإنهم أحدثوا 6 موالد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وكذلك الحسن والحسين، والملك الحاضر منهم حاكمهم الموجود، عملوا 6 موالد أحدثوها في ذلك الزمان: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي، وفاطمة، والحسن والحسين، والملك الحاضر. ذكر هذا صاحب الخطط والآثار المقريزي، صاحب كتاب الخطط والآثار، ذكر أن هذه الأعياد اتخذوها وجعلوها 6 لهؤلاء 5 الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والسادس حاكمهم الموجود لأنهم تعاقبهم حكام، ولكن الحاكم الموجود هو الذي يضاف ميلاده إلى ميلاد هؤلاء 5 فيحتفل بهذه المواليد 6. فإذا هذه الطريقة

وإنما الذي يعرف بيقين هو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا الذي حصل في الماضي هم شيء يعلمونه، لكن بعد ذلك تغيرت الأمور وتبدلت وتغيرت الأحوال، لكنه لا يقطع أن قبر نبي من الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه معلوم في هذا المكان، لا يقطع بهذا، وإنما القطع لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما غيره فلا يقطع به. وما القبر أدخل في المسجد، بل المسجد كان مستقل والقبر كان مستقل، وحدث إدخاله في زمن بني أمية، فالصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر أو ما دخل فيه، دخل القبر فيه أو لم يدخل. ولكن لا يجوز لأحد أن يحتج ويقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده، فإن لم يبني المسجد على القبور. الرسول حذر من هذا في أواخر اللحظات عليه الصلاة والسلام. هذا السائل يقول ما حكم الصلاة في البيت الذي فيه الصور والتماثيل؟ تصح الصلاة، لكن لا يجوز كإدخال الصور والتماثيل. إدخال الصور والتماثيل في البيوت لا يجوز، والصلاة تصح إذا حصلت. الشيخ عمر أو بكرة الدنيا عندي حجرة، نعم هناك حجرة، نعم بالحجرة مع رسول الله، تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لنا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يدفن حيث قبر. نعم، كان يمكن أن يدفن، ولكن الصحابة رأوا أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا مكان حصل القبر الدفن فيه، فدفن غيره تبعا له لملازمة هذا الرجلين له، ولكونهم خلفاؤه، ولكونهم الملازمون له، ولكونهم أفضل البشر. الصحابة فعلوا هذا، لكن ما فعلوا في غيرهم، وما دفنوا في البيوت، هذه وجد فيها الدفن، فجاء الدفن تبعا ومجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين الرجلين الملازمين له في جميع أحوال العالم. لكن كون الناس يتخذون مداخل يدفن الناس في بيوت ما يجب، وما فعل الصحابة مع غير أبي بكر وعمر، وما فعلوا مع ذكر عمر إلا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لهم بمجاورتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت مفصولة ما في بأس، إذا كانت مفصولة عن المسجد ومستقلة عن المسجد ولو كانت مجاورة ما يوافق التأثير في كونها في المسجد. وأما إذا كان المسجد بجوار مقبرة أو بجوار مكان في قبر لا يعلم. أو على كل إذا كان خارج المسجد وليس داخل المسجد الأمر في ذلك سهل، مع أن الدفن في البناء أو الدفن في البيوت أو الدفن في يعني هذا لا يجوز، يعني الدفن ما يكون في المقابر، يعني لا يكون أن تتخذ البيوت في المقابر، لا تتخذ البيوت في المقابر، إنما المقابر تكون مستقلة ومتميزة عن المساجد، لكن البناء على المساجد، بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد هذا لا يجوز. وإذا كان القبر في جوار المسجد وسواء في جهة من جهاته وليس داخلا فيه وليس ملحقا به فإنه لا يعتبر قبرا في المسجد، لكن فيه محذور من ناحية أن يكون في بناء، فهذا الأمر أيضا لا يسوغ ولا يجوز. لكن بالنسبة للصلاة إذا كان المسجد ليس المسجد وهو متميز عنه الصلاة تصل. إذا صلى ما يجب الصلاة في قبر، إذا صلى أي الصلاة لا ما يجب الصلاة، ما يجب الصلاة، لكن لا يجوز الإنسان، لأن مر بالحديث أن أنس لما كان يصلي إلى القبر قال له عمر القبر القبر فجاز، فبنى على صلاته السابقة وأكمل الصلاة ولم يأمره بالإعادة ولم يعيد هو. الصلاة وعمر ما أمره بالإعادة. وهذا كما هو معلوم من غير علم من أنس سابق، لكن هو الإنسان يعلم ويقصد وعلى خطر عظيم. الصلاة تصح ولكن على خطر عظيم. ما ذكر ابن السلام الحديث في الضوات أكبر الحمد أنه قال بسم الله في آخر الحديث لا تكون إذا ما كنت صاحب وصاحب على قبل المسجد. هل العنانة في المسجد في الإنسان؟ نعم، يعني بس المكان صاحب إذن من هذا في ضيع الصلاة في قول المسجد قوله لا يقول إذا ما في عند صاحب وصاحب على قبل المسجد ولا يعني أن الصلاة تصح في هذه في الإنسان. لا إذا كان فيها صبر بالنسبة لأرواح الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كيف رأهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ ذكر العلماء أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات هي صورهم أرواحهم في صور أجساده، لأن الأجساد موجودة في مدافنهم ما خرجت من المقابر والأجساد في القبور، وإنما الذي حصل أو الذي رآهم وسلم أرواحهم في صور أجسادهم. وأرواحهم ليست كذلك في قبورهم؟ لا، أرواحهم اليوم رفعت إلى السماء في الجنة. طيب ما صحة الحديث الذي يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ ما أعرف شيء عن الحديث هذا، لكنه جاء في حديث بالنسبة لموسى أنه يصلي في قبره، يعني عندما رجع من الإسراء أنه يصلي في قبره، كان هذا حديث صحيح مسلم. وأما في هذا في قبورهم حتى يصلون ما عمره من عدة وفي وهي فوق 60 عام وهي مريضة أو يجوز أن تجلس عند طبيب بعد إلى بعد غروب الشمس؟ خالد علي بعد ما تجلس بعد المغرب ولا في الصباح خرجت من البلاد أفضل قائد تجلس بيتها غروب الشمس صحيح؟ لا لا لا ما بعد غروب الشمس تجلس بيتها طول الأيام، طول أيام العدة 14 و 10 سنة يعني ذوات الحمد سبحان الله 14 و 10 صحيح على الهدي 14 و 10 في زي كده، لكن يجوز أن تخرج لعلاج أو تخرج لضرورة. هذا السائل يسأل ايش؟ شيخنا هذا يسأل عن صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يمكن السائل بعيد ولا؟ أقول اطلب من العلم من المهدي إلى اللحد واطلب العلم ولا الرصين كله ما فيها شيء صحيح. بعد الرصين؟ ها؟ ها؟ أقول موضوع يعني؟ مكذوب يعني؟ ما نعرف له وجوده وما نعرف له إسناد. يعني بعضها قالوا من موضوع اللي أطلب العلم ولا بسيط، يعني لا تتروا هنا من لحد ما نعرف يعني يقول ما نعرف حديث فيها وكروا أنه ما صح في شيء وما صح في شيء ما في حديث فيها. وبعدين كيف يطلب العلم من المهدي لله؟ الإنسان في المهدي يطلب العلم؟ أقول وهو في المهدي يطلب العلم؟ استريح يا شيخ ما في ناس. لكن هناك حديث في فضل العلم فتحات خلقات كثيرة جمال هذا خيركم من تعلم القرآن وعلم، في صحيح البخاري. نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وأداها كما سمع، وربما مبلغا أو عن سامع، هذا في كثير من كتب السنن وغيرها. كذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فبين أنه ورثة الأنبياء. يعني كل هذه أشياء تدل على فضل العلم وعلى يعني عظم شأنه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب اللي هو القرآن أقواما ويضع به آخرين، كل هذا يدل على فضل العلم. ولا الناس بحاجة ليسوا بحاجة إلى أطلب العلم ولا مصين ولا إلى أطلب العلم في المهدي إلى نفسه. ليش؟ أنا نشيخ بالنسبة للصفات، بالنسبة لصفات الله عز وجل، فهل أي حديث ورد فيه صفة نثبتها؟ فمثلا نقول بأن نثبت لله عز وجل صفة الهرولة، لأنه قال من أتاني مش نتيت هرولة. بعض العلماء قال هذا يعني أو هذا هو الأصل الذي يعني، لكن الهرولة وكيفيتها ما يفكر فيها، والذي تتصوره من الناس لا ينقطع في ذهنك عن الله عز وجل. أثبت المعنى على ما يليق بالله عز وجل. من العلماء من قال هذا، أو كثير من العلماء قالوا هذا على أن هذا شيء ثبت الله عز وجل فيثبت كما يثبت له بقية الصفات، وكلها جميعها على نسق واحد، وهو أننا لا نفكر في الكيفية، كما نثبت الأصابع ونثبت الرجل ونثبت المجيء ونثبت النزول ونثبت كذا، نثبت أيضا الهرولة التي جاءت في الحديث. ومن العلماء من قال إن المقصود بهذا كما أن الإنسان نفسه يعني يكون عمله ليس هرولة، الإنسان نفسه يعني يكون عمله يعني ليس هرولة، فمن أتاني هرولة يعني قد لا يكون يعني فعله جاء هرولة، كونه يعني مثلا في عبادة كونه جاء المسجد أو راح للحج أو راح في طلب علم أو ما إلى ذلك، يعني يعمل عبادة تكون عن طريق المشي. قد تكون عبادة عن طريق صلاة وعن طريق صوم، وكله يعني يعتبر جاء إلى الله عز وجل. فقال إنه المقصود من ذلك كما دل عليه الشق الأول، على أنه قد يكون عمل الإنسان ليس هرولة، ومع ذلك قيل أنه جاء إليه هرولة مع أنه ليس هرولة. من العلماء من قال بهذا المعنى، وأنها أنه مؤول بمعنى أن إثابة الله عز وجل أخذا من الشق الأول، لكن بعض العلماء قال وإن كان هذا يحصل إلا أن الأصل هو إطلاق اللفظ كما جاء، يعني قيل هذا وقيل هذا وكلها جاءت عن السنة. الشيخ الثاني